فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا، اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. أخرجه البخاري وأحمد. المسؤولية أمانة أيها المستمعون، فكل إنسان مسؤول عن شيء يعتبر أمانة في عنقه، سواء أكان حاكما أم محكوما، والدا أو ولدا، رجلا أم امرأة، فهو راع ومسؤول عن رعيته. وإذا ما استشعر المسلم أنه على رباط يجب أن لا يؤتى المسلمون من قبله، وراقب الله تبارك وتعالى في نفسه وفيما بين يديه وفيما يتحمله من مسؤوليات، وعلم عظم الأمانة، فالموظف والعامل والتاجر والقاضي والحاكم، كل هؤلاء يتحملون مسؤوليات وبين أيديهم أمانات. فإذا هم خافوا الله وراقبوه واستشعروا عظمة المسؤولية وهول الموقف والسؤال بين يدي الله، تستقيم الأمور ويسود العدل ويضمحل الظلم والجور والعدوان، وسيصل كل ذي حق إلى حقه. أما إذا تهافتت الأنفس وشرأبت الأعناق وتاقت إلى الصعود والظهور على حساب غيرها، وقدم المفضول وأخر الأفضل، وأخذت الأنفس الغرور، فقد فتحت على الأمة أبواب الشر والضرر والهلاك. ولأجل ذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر عندما تاقت نفسه إلى إمارة، فقال له: يا أبا ذر، إنك امرؤ ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع رجلين طلبا منه الإمارة وقال: إنا لا نعطي هذا الأمر من طلبه. وعن نافع بن عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخرجه البخاري ومسلم. وعن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقاله معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية إلا لم يجد رائحة الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. يا مالكي أمر العباد تذكروا